أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا فإذ لم تفعلوا وتاب الله

من القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية المباركة التي نقدمها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة مدينة السادات. أيها الإخوة المؤمنون،